وحديثين نعلق عليهما. قال رحمه الله: وعن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حديث ابن بحينة واسمه عبد الله بن مالك، أخرجه البخاري، عبد الله بن مالك بن بحينة أخرجه البخاري في كتاب الأذان برقم 807 ومسلم برقم 495، يعني الباب باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود، باب يبدئ ضبعيه بالفتح والسكون ثم فتح العين، باب يبدئ ضبعيه ويجافي في السجود برقم 807 البخاري ومسلم برقم 495 من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. تخريج حديث البراء أخرجه مسلم، قرأناهم مع بعض لأن الأحكام واحدة تعلق بالسجود، سجود النبي صلى الله عليه وسلم وصفة سجوده عليه الصلاة والسلام. حديث البراء أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين على الجنب عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. هذا كله الباب طويل كما ترى، أحيانا يكون للنووي وأحيانا لغيره. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود، من طريق عبد الله بن إياد عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قوله فرج أي باعد بين يديه أي عضديه، أي باعد بين يديه أي عضديه، وهو مثنى عضد وهو ما بين المرفق إلى الكف إلى الكتف، يقال له عضد، الذي بين المرفق إلى الكتف يقال له عضد. والمراد فرج بينهما وبين جنبيه، فرج بينهما وبين جنبيه أي نحى كل واحد عن الآخر. قوله حتى يبدو بياض إبطيه أي يظهر، أي يظهر، وهذا محتمل أنه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه شعر على إبطه، أنه يعتني بحلاقته ولا شك، أو يكون خفيفا حتى بدا البياض وراء الصحابي ذلك، وإلا الشعر يغطي كما تعلمون، لكن هذا يحمل على أنه كان قليلا أو ما هو موجود لعناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة وإزالة الشعور التي ينبغي إزالتها، الشعور التي حث الشرع على إزالتها، هذا يدل على المبالغة. حتى يبدو بياض إبطيه أي يظهر، وقوله إبطيه مثنى إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب، وهو باطن المنكب، هذا معلوم عند الناس الإبط الحمد لله، ويكون لونه أبيض عن بقية أو من بقية لون الجسد غالبا لاختفائه عن المؤثرات الخارجية، لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس، من الهواء والشمس، فتجده أبيض لأنه ما يظهر، والمكان الذي يظهر يحصل بياض فيه، حتى لو جلس شخص مريضا في بيته وما تضربه الشمس ولا المؤثرات الخارجية تجده يتغير اللون، يتغير لون، هذا الإبط أبيض لاختفائه عن المؤثرات من شمس ومن هواء، فتجد فيه بياض، بسبب ذلك كان أبيض حتى يبدو بياض إبطيه، هذا عند الناس يكاد يجل الناس على هذا. طيب، وأما المسألة التي تتعلق بالحديثين، الحديث فيه بيان هيئة السجود الموافقة للسنة، وهو مجتمع فيه أمور، مجتمع فيه صفات، أي السجود الموافق للسنة. الأولى إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود، الحمد لله للسنة يعتنون بهذه السنن، هنيئا لهم، تجدهم يجافون بين العضدين وبين الجنبين، فيبعد العضد عن الجنب، تجده يجافي يسجد وهو يجافي بين يديه، كل ذلك عناية بالسنة. إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود، وقد جاء عند أبي داود كما تعلمون بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه، والألباني يرى وجوب هذا. والمبالغة في ذلك، وهذه السنة مشروعة ما لم يؤذي من بجانبه، فإن حصل ذلك تركت المجافاة، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين وإذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة. ما لم يؤذي من بجانبه، فإن حصل ذلك ترك المجافاة، لأن درء المفاسد بإشغال المصلين وإذائهم أولى من جلب المصالح بهذه الصفة. وقد ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت لهمة أن تمر بين يديه لمرت. هذا يدل على المبالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، وهذا يدل على مبالغة شديدة في هذا الجانب. الصفة الثانية وضع الكفين، الأولى المجافاة كما سمعت، إبعاد العضدين عن الجنبين. الصفة الثانية التي هي من صفات السجود، سجود النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يقتدي به على السنة، وضع الكفين على الأرض، وهما من أعضاء السجود كما تقدم. وقد دل السنة على بسطهما مضمومتي الأصابع إلى القبلة، وسيأتي في الحديث: وإذا سجد ضم أصابعه ويتجه بهما إلى القبلة، فعند السجود تضم الأصابع وتوضع على الأرض، الكف يوضع الكف على الأرض مع ضم الأصابع، وإذا سجد ضم أصابعه، تضم الأصابع ويتجه بها الشخص إلى القبلة. الصفة الثالثة رفع الذراعين عن الأرض، هذه الصفة الثالثة لسجود السنة، رفع الذراعين عن الأرض، لا يجعل ذراعيه في الأرض هكذا يبسطهما بص الكلب أو السبع، يرفع الذراعين من الأرض، أما بسط الذراع عن الأرض هذا ما هو من السنة، هذا منهي عنه كما سيأتي. رفع الذراعين عن الأرض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برفعهما ونهى عن بسطهما، وقال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أنت تعرف الكلب كيف يجلس، يبسط ذراعيه هكذا يبسطها، فما يصلح، لابد من رفع. والأولاد تجد من الأولاد كثير هكذا يفعل، كثير خصوصا الأولاد يجد راحة في هذا، هذا خطأ، لابد من رفع الذراعين، يحتاج الأولاد أن يعلموا السنة في السجود، ومن وجد ولدا بجانبه يعلمه وينبهه، لا يتركه، ينبهه على السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الأولاد على السنن، كما نبه ابن عباس لما صلى عن يساره، نبهه وأداره عن يمينه، ما تركه، قال ولد صغير، نبهه وأن هذا الموضع ما هو موضع وقوف، فأتى به على عن يمينه، فإهمال الأولاد ما هو طيب، هو يتلقى ويستمع ويعرف السنن. طيب، فإذا ذكر بعض الفقهاء أنه إذا أطال السجود، إذا طال السجود وراء الإمام، أو إذا أطال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه. فإذا أحيانا في صلاة التراويح لا سيما يطول السجود جدا ويتعب الشخص، يفتر، يحصل له فتور، ما يدري كيف يفعل بيديه، يبسطها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كيف يفعل في هذه الحالة؟ فالفقهاء يذكرون أنه لا بأس أن يعتمد على فخذيه، يضعهما على فخذيه حتى يرتاح قليلا ثم يعيدهما بعد ذلك، أما يبسطهما لا يفعل النهي هذا لأجل يرتاح. فأحيانا يطول السجود جدا ولا سيما في تراويح قيام الليل. ذكر الفقهاء أنه إذا أطال السجود وراء الإمام فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم، مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، إذا فرجوا أو إذا فرجوا يعني بين يديهم، فقال: استعينوا بالركب، فقال: استعينوا بالركب. قال ابن عجلان أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا، أي وتعبه. قال ابن عجلان أحد رواة الحديث: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا. والحديث الراجح فيه الإرسال، رجحه البخاري والبيهقي والألباني. والحديث الراجح فيه الإرسال، رجح ذلك البخاري والبيهقي والألباني رحمهم الله. ولكن يعضده عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. ولكن يعضد عموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم، وأن هذا جائز، لا بأس أن يستعين بالركب ولا يفعل المكروه والمنهي عنه، يبسط يديهم بصاف الكلب إذا تعب وأعيه، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا وضع يديه إذا تعب على فخذيه يرجى أنه لا بأس، لا بأس. أما الحديث استعينوا بالركب هذا لم يثبت، الراجح فيه الإرسال، ولو ثبت لكان نصا في المسألة أن الشخص إذا تعب وأعيا في سجوده يستعين بركبتيه ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه، لكن الحديث لم يثبت ويغني عنه، والله أعلم. اتقوا الله ما استطعتم، هذا يكفي ويعضد أيضا معناه، معنى الحديث. هذا إن شاء الله نكتفي به، ولعله يذكر شيء غير هذا. إذا نسي شخص تمكين أنفه من الأرض في السجود ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بالسجود غير هذا السجود. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، رفع الإثم. فمن نسي الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة مكان الفاتحة والإثم يرتفع عنه. فعلى القول بأن هذا ركن تمكين الجبهة والأنف فإن هذا السجود لا يجزئه، وعلى القول بأنه يكتفى بالجبهة فقط هي التي يجب عليه تمكينها من الأرض فهذا السجود صحيح، والمسألة فيها خلاف الأنف. والحديث الذي هو نص لم يثبت، الذي هو نص لم يثبت. قال: من قطع كفه هل يلزم أن يضع بقية ما بقي من الذراع؟ لا، ما يلزمه. إذا قطع الكف فلا يلزمه ذلك، لأن الكف هو الذي هو مأمور بالسجود عليه، فإن بقي شيء من الكف فيسجد على الباقي. قطعت الأصابع وقطعت هذا وبقي شيء من الكف يسجد على الباقي، وأما إذا قطع الكف كله فقد زال الموضع الذي يسجد عليه، فلا يلزمه أنه يسجد على الذراع هذا الذي هو باقي، ما يلزمه، لأن المأمور به هو السجود على الكف، فإن قطع كله فإنه يرتفع الحكم، وإن بقي بعض منه يسجد على البعض. وهكذا الذي قطعت يده إلى المرفق فما يلزمه أن يغسل العضد، ما يلزمه، لأن هذا المكان هو مكان غسل وما هو مكان مأمور بغسله، لكن إن بقي شيء من الذراع يغسله. اتقوا الله ما استطعتم. قال: كيف كان ثياب ثيابه إذا كان يبدو بياض الطيه هو يلبس إزار ورداء، والرداء تعرف كيف يصنع به الشخص، ربما يبدو منه شيء إذا جاف الشخص يبدو من هذا، فثيابهم هذا هو يلبسون إزار ورداء، وأنت إذا رحت الحج ستعرف هذا كيف كان يبدو البياض بياض إبطيه، وأنت لابس للذراع الإزار وأيضا إيش للرداء، ومحتمل أنه كان طبع به أو تارك هكذا وبدأ شيء لما جاف بين يديه بدأ شيء من إبطه، وليس معنى أن كمام الثوب ربما كبيرة حتى بدأ شيء كمام الثوب القميص الذي يظهر هيئة إزار هذه ورداء، فكان كأنه عليه الرداء.